تجد رجلين يصليان جميعا في صف واحد خلف إمام واحد، وبينهما في صلاتهما كما بين السماء والأرض بناء على النية، أحدهما لا يريد بصلاته إلا وجه الله منيبا إلى ربه جليلا بين يديه، قد حضر قلبه كما حضر جسمه، والآخر يريد بذلك أن يراه الناس وأن يمدحوه وأن يقول فلان يصلي، الأول في أعلى الدرجات والثاني في أسفل الدرجات. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي وغيري ربه وشركه. النية لها تأثير عظيم في تصحيح العمل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.